حديث 1602 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد هركسك حكى إكلك هبت من عرضه مش عرضوي يعني بحث ويكربتن أو بحث مال ويكربتن أو شيء أنا هركشتك دي هبتن ما إلا عرض بتن مثلا مالوية جستان دي غشك العردك ليكري شككش قصد يا ليداي فليتحلله منه اليوم نغمبالي صلاة وتخبيل ابن أمر كركو هش فيقا به هش أذرو الدنيا دا بلا خوش به مظلمه هش في حقي خلاص بك شتن جردنا خوفي بدأت آذاكرا آن مظلموي آن مظلموي حقوي أداكر يعني أبحديثها لسر تي لسر هندية هكا مروبي ظلم البراي خوكر كانه دي تشكل قبل أن لا يكون دينار ولا درهم بري أوروج بيت أوروجة تش دينار ودرهم تدانت إن كان له عمل صالح قد هكر أبي كسي الظلم كري عملك باش هبت أخذ منه شبي عمل دائت ورقرتن بقدر مظلمته تمت وظلموك وإن لم تكن له حسنات وهكر تشخر نبن أخذ من سيئات صاحبه هندك جنه تهبالوي هذا يظلم لكري بأين راكبا فحمل عليه ودهو بجنسلوي.